إسراء المعراج أولا طلع للسماء، أولا صلى بالأنبياء في بيت المقدس، بعدين طلع إلى السماوات العلى في الإسراء المعراج قصة معروفة. قال لما رحت مع جبريل فإذا وصلنا إلى السماء الدنيا يعني السماء الأولى يطرح جبريل عليه السلام يقول من الملك من الملائكة يقول من الطارق يقول جبريل يقول ومن بعد يقول محمد صلى الله عليه وسلم فسمعوا له ويقول هل وهل أذن له هذا اللي راك جايبه معاك راك جايبه معاك ماهوش راجل ساهل راك جايبه معاك جايب معاك نبي ما كانش فوضى عند الله ولا عند الملائكة المقربين الذين أمرهم الله تبارك وتعالى فهم ينفذون أوامره حرفا حرفا يقول من معك يقول محمد يقول وهل أذن له يعني جهز إذن باش يطلع أنت معروف جبريل تطلع تنزل بأمر الله ولكن هذا لا تطلعوا معه ليس من أهل السماء اسكن في الأرض ليس لا تطلعوا جهل إذن ولا جهل يقول له جهل إذن عنده إذن من الله بأنه يطلع يفتح له الباب ويطلع لما يلحق للسماء الثانية يزيد يطرح يقول له من يقول له جبريل يقول له ومن معك يقول له محمد يقول له وهل أذن له يقول له نعم يفتح له الباب يزيد يطلع للثالثة وهكذا الرابعة كلها والخامسة والسادسة والسابعة وهو يطرح والملك يقول له شكون يقول جبريل يقول ومن معك يقول محمد يقول وهل أذن له يقول له نعم يفتح على الباب ما كاش فوضى إذا عرفنا في السماء هذه لها أبواب السماوات هذه لها أبواب ولها خزنة ولها ناس بوابين يحرسونها جد الحراسة ماهيش فوضى ماهيش مهملة إذا حتى يلحق للسماوات العلى حتى يلحق للسماء السابعة هناك يقف جبريل وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يقول له روح معي يقول له لا فإن منا إلا وله مقام معلوم كل واحد منا عنده مقام يقف أمامه أنا هنا المقام تاعي انتهى ما استطعش ندخل ما استطعش نمشي هنا يكفيني بينما أنت اللي تدخل هنا أنت اللي تسير ما استطعش نمشي إذن هنا الناس اللي يقول لك كيف أمريكا روسيا وصلوا للسماء وصلوا كذا ووصلوا للقمر ووصلوا للمريخ ووصلوا للأشياء كيف هذه الأبواب اللي راك تقول عليها كسروها ودخلوا ولا كيف؟ نقولوا يا اخوان راه الامر تاع ربي كبير ماشي راهي امر ساهل بسرعه يطلقوا الطياره ويدوروا على ملكوت الله هذا كله الناس هذا وين راهم يدوروا؟ راهم يدوروا في سماء الدنيا اللي قال عليها ربي سبحانه في سوره الملك زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين سماء الدنيا هذه هي اللي مزينة بالمصابيح السماء تاع الدنيا الأولى تاع السماء الأولى هي اللي مزينة بالمصابيح وهي اللي قال تبارك وتعالى أذن للبشر أن يعرجوا فيها كما شاءوا أطلب من إذن طلب وعرجوا فيها كما شئتم أمشوا في فيها فيها كما شئتم كما شئت تمشي في الأرض كذلك كما شئت تمشي في السماء إذا الوسائل اللي راهم يستخدمونها هذه كلها في سماء الدنيا لأن ملكوت الله تبارك وتعالى عظيم لا يحيط به أحد وهذه قال أحد الكفار بعدما طلع للقمر وانزل دار مع استجواب وهو الرائد الأمريكي جيمس إيروين دارت معه دون القمر استجواب وعرضاته وقدم يتكلم الكلام الأول اللي بدأ بالسلام عليكم باللغة العربية وبعدين بدأ بالترجمة لي قال أنا لما كنت صغير كنت معجبا بالقمر كنت نحب القمر كيف لما كنت صغير قال لما جيت نظرة كنت متخصص في علم الفلك قال وبعدين قريت في علم الفلك بأن البشر وما فيه من حيوانات وغيرهم على وجه الأرض يعتبرون ذرة على وجه الأرض يعني احنا والحيوان وكل شيء اذا فسناها في الارض شاسعه يعتبر ذره صغيره في وسط الارض. قال لما خرجت للقمر ونزلت على القمر وشفت الارض من فوق القمر كيف دايره قاتلهم قلق وشفت يعني الكواكب الأخرى وغيرها من النجوم، قال لهم بنيت اعتقد والشيء اللي اعتقدته يعني عيب يقيني بحت على أن نحن والأرض والقمر كلها ذرة في ملكوت الله. هذا كافر قال. قال لهم بنيت اعتقد بل الأرض والقمر والنجوم وكل شيء كيشغل ذرة كيشغل فتاة تاع الرمل مثل المرميات وسط الصحراء إذا قرنت بملكوت الله. ملكوت عظيم ونجوم عظيمة وكواكب ضخمة، لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها ويعلم مسارها ويعلم جميع أدراجها، لذلك أقسم بها. يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ربي سبحانه حلف بالمواقع تاع النجوم يعني بالاماكن تاعها وين ركبها ربي سبحانه، وبعدين قال لنا احنا ما شفناش ولا نعرف وانما لما جينا العلم من الله نامنوا به. قال وانه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني هذا الشيء يقسم فيها راه كبير. والعظيم كما قال العلماء العظيم اذا عظم عظيما فكيف يكون هذا العظيم؟ الله عظيم وعظم هذه الكواكب. إذا قلبناكم ما أعلم بها إلا الله. لذلك الله تبارك وتعالى هنا قسم بالسماء أحلف بها ونرجع للقسم. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم في أحاديث كثيرة له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يقسم كما بغى يحلف كما بغى بالمخلوقات التالية، وليس للمخلوقات أن يقسموا إلا به. بينما احنا ما يجوز الناش باش نحلفوا الا بالله، بينما رب يحلف بالشمس يحلف بالقمر يحلف بالليل يحلف بالضحى يحلف بالجبال يحلف بالتين يحلف بالزيتون، يعني موجود القران كل حاجه جت امامها وربما القسم هذه كلها حلف كلها قسم. لماذا؟ لانه هو الذي خلقها ويعلم عظمها ويعلم قوتها، فمن هنا اقسم بها. أما نحن فلا نعلم هناك عظيما إلا الله، فإن كانت هذه السماء عظيمة فالله أعلم منها وهو الذي خلقها، لا يجوز لنا أن نقسم بها بل نقسم بربها. إذا نحن البشر لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله. لذلك ورد في الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. اللي يبغى يحلف يحلف بربه ولا يصمت، ما نحلف حتى برسول الله ولا بكتابه ولا بباباه ولا بخوه ولا براسلمناه ولا شيء، وإنما ليس هناك عظيم إلا الله. اللي يبغى يحلف يحلف فبربه ولا يسكت. وفي رواية أخرى من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية كذلك من حلف بغير الله فقد كفر. اللي يحلف بغير ربي أشرك في رواية، وفي رواية أخرى قال من يحلف غير ربي كفر. لماذا؟ لأن معروف أنه لا يحلف الإنسان في أحد إلا إذا كان عظيما، لذلك نحن نحلف بالله لأنه عظيم وحقت له العظمة والعظمة حق له. بينما كنت تحلف بواحد آخر وتخلي ربي سبحانه كأنك عظمت هذا الآخر أكثر من ربي سبحانه. من هذا الباب كان إما كافرا وإما مشركا إلا أن يستجاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بأبي. كانوا في الجاهلية يحلفوا بوالديهم برأس باباه وباباه لأنه كان عظم والديهم كثير. عمر بن الخطاب قال لحقني الرسول وأنا نحلف بباباه. قالوا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم أو بالطواغيت، وفي رواية أو بالطواغيت. قالوا ربي والرسول راهم ينهاكم ما تحلفوش بوالديكم وما تحلفوش بالطواغيت بالناس اللي يعبدوهم من دون الله. نظرك ما عندناش اصنام، ما عندناش اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، ما عندناش طواغيت تاع كفار قريش، ولكن عندنا طواغيت صنعتهم فرنسا ولا صنعهم الدراويش كوانا. عندنا سيدي محمد وسيدهم عكاشة وسيدهم علان وسيدهم كذا، اللي يحلف به هو هذا نفس الشيء بحال يحلف باللات والعزى. لان هذا في عظم الله تعالى العزى وهذا في عظم سيد محمد ولا سيد عكاشه ولا سيد عبد الرحمن الثعلبي اللي يبغى. المهم لان القسم هذا عباده يا اخوان، ما تقولوش كلام، القسم عباده. الانسان لما يحلف ترى يعبد في ربي سبحانه، ويوم القيامه ربي يجازيه يقول عبدي عرفت حقيقتي وعرفت عظمتي فاقسمت بي، يعطيه يجازيه يقول له انك عرفتني بلي انا عظيم حلفت بي. بينما لما يحلف واحد اخر يجيبه يوم القيامه يقول له عبدي هذا اللي حلفت بي معايا شكون اكثر؟ واش يقول؟ يقول له انت قل لي مش حلفت بي. اذا يقول له لما حلفت بغيري دليل على ان غيري اعظم منك. لما الانسان يحلف غير ربي والعياذ بالله كانه عظم غير ربي على ربي سبحانه، وهذه معروفه. الى عهد قريب كان الناس لما يستسقون لما كان مثلا يطلبون السقيا يروحوا يديروا الوعده عندهم اي والي من اولياء الاغنيين على الظلم والطغيان يديروا الوعده ويديروا الزده ويضربوا البندير سبع ايام وسبع ايام ما طيحش الشتاء. جاء واحد يوم قال لهم يا ودي خاف الله اشتكي بالمندير اشتروا الجامع وقالوا يا ولاد تضرعوا ربي سبحانه وصلوا وارتعدين ينزل عليكم المطر. قال له واحد ايه ما جابها سيدي عيسى الدين يجيبها سيدي ربي مسكين. ما تضحكوش يا اخوان شي صحيح كان عتق هنا ونزل من عالي. لما تكون بين الانسان محاجه ويقول له احلف والله يحلف له يحلف له بالايمان المغلظه. لما يقول روح انت تسيد معك شركه في التحلف يقول لا لا ما نروح. كلمه كلمه كان واحد ما ادري لو واحد من الكبار هنا عايش يدلنا على اساميه قال ابي الحاج طويل رحمه الله. كان واحد جوج كبير فرنساوي فهمكم ليه باش تبقى القضيه مو فرنسا ماشي من احنا يا في نرجع قاضي وقاضي على اسمه لكن نسيته قاضي محنف كبير لما يجوه الجزائريين يتخاصموا ويكفروا في المحاجه واحد يقول له داعي واحد يقول له داعي يحير فيهم. واش يقول لهم؟ يقول لهم روحوا يقول لهم روحوا نهار الجمعه روحوا نديكم لسيدهم يوسف. المهم يقول لهم روحوا نهار الجمعه نديكم لسيدكم يوسف. سيدي يوسف هو ليس يسمي سيدي يوسف لأنه قال أنا لما جيت من فرنسا ما سويت لي حتى أدخل كنت مالونج ولما جيت لقيت الباروخ وديت العجم سيدي يوسف قال ما عندي طفل سميته عبد القادر وواحد سميته يوسف ما يهمناش ولكن في فرنسا نسمي أطوان زوزان ويضحك علينا باش يخلينا في الشرك. المهم يقول لنا الجناب واحد يقول سيدي يوسف تحلفوا. قال انتبه ما يقول من الكلمة هذه يقول خلاص هذا سوى الحق حق وأنا اللي رايح. من ذلك النهار وانت تقول حقا ولما لحقت الحلف تاع سيدي يوسف قلت الحق حقه. اذا لان سيدي يوسف ياخذ به الحق هكذا لا على كلامه واذا ما فيش اللي ياخذ الحق والله ما فيش اللي ياخذ الحق وما فيش اللي حي لا يموت الا الله. وهذه مره تعني ما زلنا نعيشوها ما زلنا نعيشوها. واحد يقول له كذا يقول له يحلف لك بالله وكل شيء لما يقول له روح يدي سيدي سيدي انفس نازل يقول له ما نروحش. لماذا؟ لان اذا حلف يسقط السجن فهمتوا يسقط السجن ما يجيبش يتحرك من السجن كتب كله شرك بالله صريح. وانا فهمتكم في هذا الشيء باش ما تقولوش يعني لابد نضرو حاجه كبيره احنا مازلنا نبداو من اول لأن رانا في العهد المكي نتكلموا عن الشرك والمصائب اللي رانا عاقين فيها والجزازنا والشوافات اللي رانا عايشين فيها نضطروا بناتنا لما تلحق باش تعقد الثانوية العامة يقول لها روحي في الزنا الفلانية تكتب لك حلف. وجاو شابات كثيرين سمعنا فيهم وجاو يستفتوا في هذا الأمر هذا ولما تروح لي في الزنا تكتب لها تروح لا ما تروح باش تربح البكالوريا قال واش دخلوا في الزنا في البكالوريا يا أخي يا جهنم الأرض والو افهموا منيح يا اخي القرايه لازم الانسان لما يقرا يستنير ويضم القرايه اللي يشوف ويعرف. اما لما يقرا ويريح جاهل لها قرايته لما يريح جاهل يروح الواحد جاهل يبذل له ولا يشوف له ولا يعطيه حفظ يقول له وسدوا على لنا بعدين تروح ويفتح عليك يفتح عليك الشيطان وتقول تشوف كل شيء كان من هذا. واستخدمت حاجه الزنا وسألوا وتوبوا الابناء الشباب تاع المزارع المتحف ولا اي امتحان يروحوا لعند الشوافات يقزلوا لهم وتعطي لها الحرز باش تجوز نتاعها. وقال لك نجحوا واللي ما دارتش ما نجحتش. صحيح الشيخ؟ والله انها لا مصيبه كبيره وما زلنا نعيش فيها وما زلنا ما زالوا الناس يامنوا بها وما زال الناس حاسبين بلي هذا الامر هين. والله انه ليس بالهين، انه عند الله عظيم. هذا الشرك هذا اعظم ما عصي الله تبارك وتعالى فيه على وجه هذه الارض هو الشرك بالله. ما كانش هنا قدام ولا شوافه ولا كاهن. لما كان الاسلام يمشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد ائمه اربعه كلهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانش هنا كهان ولا بزان ولا زكاه. أحد الصحابة كان يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة وقصة صحيحة موجودة في فتح المسجد اللي ما يبحث عنها. يدور في شوارع العراق شاف حلقة كبيرة في السوق راح ليها خشب يشوف وش وإذا وجد هناك ساحرا سحار عنده قفل يعتبر سلالات تقطع راسه والناس يضربوا بالمروح وما تروحوش بعيد يدلل راسه هذا ويشدوا من يده الى الارض. انتبه واحد قال ها الله يحيي الموتى، قال هذا الرجل يحيي الموتى. الصحابي ذاك الغضب دخل الحلقه هذه فجبد سيفه وقطع عارف قطع السحاب يسفن قال له خليه يحيي خليه يحيي ما حياش روحه. كيما حياش روحه الامر كثر والناس تقاومت في الهضره كثير. وصل الامير قال له جيبوا هذا الرجل اللي قطع الرجل لازم تجيبوه. دخل على الامير قال له علاش قطع هذا الرجل؟ قال له سحار. قال له السحار امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضرب عنقه بالسيف. قال له انا ما نعرف وانا امير ولكن اللي يحكم فيا امير كبير لابد من وسطك العمود وقال راسك معاه. كان اللي يحكم انذاك امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه في المدينه. رسلوا هذا اقتروح يشيروا حامل رسلوا من العراق للمدينه عند امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ان هذا الانسان اضرب واحد قطعه بالسيف وراه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تشهد اعمل. لما مسكوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى قال له اقتلت الرجل؟ قال له اقتلته قطعته لنصفين وخليته يحيره ما حياش روحه. قال له علاش؟ قال له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربه بالسيف. سيدنا عثمان ماهوش بالرجل اللي يخطو الاحكام عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له صدقت. قال له اذهب والله لو لم يكن فيها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك باحد سيف المدينه. قالوا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هو اللي قال الكلام هذا وما اعطاناش امر. قالوا كيما انت قطعت له راسه وقطعته على زوجه انا قطعت على زوجه لان ما يجوز واحد يقتل مسلم تقتل مسلم نقتله. قالوا ولكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها قال له روح راك خلاص ما عندنا ما نقوله. إذن الحد تاع الساحر وجنه. ولكن يا إخوان انتبهوا جيدا وعد روح عن السحار ولا كزانة يقتلها ولا ما هوش الأمر هذا ما هوش الأمر هذا لأن الأمر مفروضة. أما هكذا نقيم الحدود بأنفسنا هذا ما هو حل. المهم إحنا ننبه رواحنا وننبه عشيرتنا وجماعتنا ونسانا ما يروحوش لهذا الشيء وأنه شرك بالله العظيم. لو الإنسان يخرج من بيت الجزانة ويموت في الطريق ما نصلوش عليه في الشريعة الإسلامية ما نصلوش عليه وما نغسلوش ما ندفنوش في مقابر المسلمين ونروحوا هناك نردموه في غابة ونذبحوا في الخلايا كلها غير غربان ودود لأنه مات مشركا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ قال إن يروح لعند الشوافة ولا عند العرافة ويكزل ويأمن به. قال كفر بالشيء اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم. واش جاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاب النبوة وجاب القرآن. النبوة والقرآن صدق والكهانة والجزانة كذب. لما صدق الكاذب اكفر بالحق وهو القران والسنه وهو القران والنبوه. لان ما عندناش مزاج قلوب يدخل في أسحر وجزانة وقرآن كلها كيف ما كاش منها تأمن بهذه تكفر بهذه تأمن بالقرآن تكفر بالجزانين والطواغيت تأمن بالطواغيت والجزانين تكفر بالقرآن واحدة منهم ما فيها شهادة ولا هذه وكل من يجيبوه كله كذب كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء سألوه الناس عن الكهانين عن الزانين الشرافين والعرافين يعني واش رايك يا محمد كأنه ماذا يعني ناس على حق ولا باطل يعني أعطينا تفصيل قال ليسوا على شيء ما كاش منهم كما نقولوا احنا نفضي قالوا يا رسول الله والله إنهم لا يأتون بالكلمة حقا قالوا والله ما رفضت جيبوا كلام صحيح ورانا نشوفوهم يروح يقول يزيد عندك أكفل يزيد عندك أكفل ولا يقول له راك جايك عندك من فرنسا ولا ما نيش عارف نجي عنده صحيح نيجي بالكلام هذا عائشة داخل قالوا يا رسول الله يقول كلمة حق ودي قال أنا أقول لكم لي ودي قال تلك الكلمة كلمة من الحق يأتي بها الجن يختطفها من السماء فيقذفها في أذنه فيخلق معها مئة كلمة صح؟ الجن الشيطان لأن كل واحد من الكهانين هذا وأنا خليني فصلكم الكلام نخلو غير عند القاسم أنا باش فصلكم الكلام وبعد إن شاء الله ننطلق قال كل الكهان هذا لابد عنده ميثاق مع الشيطان مع جن من الجنون الجن هذا يروح يجيب الخبر يربون السمع وأكثرهم كذبون يجيبوا الخبر من السمع الله تبارك وتعالى لما يقضي في سماء الدنيا أمرا يقذفه إلى الملائكة فالملائكة تسبح ثم تقذفه إلى الذين يلونهم ثم إلى الذين لا يلونهم حتى يحقوا إلى سماء الدنيا فيكبرون ويهللون يسرق الجن الكلام يقول باللي فلان ما يزيد عنده هذا ولا فلان أو جاي من خارج ولا فلان كذا يجيبها يجري يحطها في أذن الكهان يجي لقل الكهن يقول راح يقالك وراح يقالك يبدأ يخلط ويجلط وكذا ويجيب مئة كلمة وبعدين يدخل فيها الكلمة على الصح الواحد ما يشوفش للمئة كلمة يشوف الكلمة على الصح قال إنهم ليسوا من شيء تلك الكلمة من الحق يسترقها الجن من السماء ثم يأتي بها إلى الكائن فيقذفها في أذنه يلحن في أذنه وبعدين هو يبدأ يتكلم بها لما يبدأ يتكلم بها جي حق ولا جي باطل قلتها وقالها لو كان ما عندوش الحق ولا كذا كيف يقولها لو كان ما يعرف إذن هو عنده صلة بالله تبارك وتعالى وأنا عنده صلة بعلم الغيب لا والله علم الغيب حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب حتى الملائكة المقربين لا يعلمون الغيب وإنما إذا أعلمهم الله تبارك وتعالى يعلم وإذا لم يعلمهم لا يعلم هذا هو الثابت الحديث هذا الثابت في مذهب أهل السنة والجماعة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله أما الكهان يجيبوا لهم الجنون بتاعهم يجيبوا لهم الخبر وأنا قلت لكم في أحاديث كثيرة عندي دليل استنبطته وحدي مات شوفوا كلكم بعينكم وقولوا بني الكهانين كذابين وعندهم صلة بالجنون تبي تروح عليه تقول له قولوا كودي أنا عارف أنا ولي الله وهاو الضرب كما رحت الحج وهاو الرقعة تاع الحج ومانيش عارف كيفاش أنا عندي صلة بالكهان أنا أعطيكم أنا عندي صلة يقول لك بالجنون ما عندي صلة بالجنون يقول لك أنا مباشرة ويشوف في الغيب ويقول له في رمضان لما يجي رمضان شوفوا قزازنا كلهم والكهان كلهم والشياطين كلهم واش يقولوا كيروح لهم واحد بالشياطين كما هما يقول له يا ودي شوف لي ولا نحي لي ولا مانيش عارف يقول له راه نحي واش كانوا ما كانش والله لا بغيت واحد يفهم العواشر هذا وشنو ما كاينش واحد يفهم العواشر هذا وشنو العواشر الطبيب كي تروح تعالج ولا ما يقول لك سالي في العواشر يقول لك عطله صيفيه انا راح الخارج ولا الداخل صح يكتبها لك في الباب رايح رايح عطله ولا انت كيما تخدمش تكتب عطله الجزان يكتب العواشر وشنو العواشر انا نعرفكم وشنو العواشر الشيطان اللي راه داير مع الميثاق الشيطان اللي راتي مع الميتة راه مسجون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يكون رمضان، سمعوا ليه، لما يكون رمضان تفتح أبواب الجنة وتوصد أبواب النار وتصفد مردة الجن. مردة الجن، لأن الجن ينقسمون إلى قسمين كما بني آدم نفس الشيء، في المؤمنين وفي المردة. المؤمنين كما احنا وراهم جالسين معانا هنا وراهم يسمعوا الطقس ويصلوا معانا، ما تنخلعوش مؤمنين، وكيكون الجهاد الاسلامي جاهدوا مع المؤمنين لانهم اخواننا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب معهم ميثاق في مسجد الحجاج اللي راحوا يحجوا عند البريد المركزي في مكه، في مسجد يسمى مسجد الجن معروف في مكه قديم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجنون وامنوا به وصدقوا به واعطوه، قال يا رسول الله اعطينا الزاد، قال لهم الزاد بتاعكم هو كل لحم كل عظم ذكر اسم الله عليه، قالوا اعطينا الزاد ما ناكله وانا مسافرين، قال لما اعطيتكم امنوا به كما الصحابه، قال لما اعطيتكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون ما كان عليه اوفر لحمه، قال لهم كل عظم مذبوح بالطريقه الشرعيه الاسلاميه يعني ناس تقروا الدوام تاع الدواب تاع اخوانكم الجنون، ما تتناوش ليها ما تخسرولوش طعامهم، العظم ما يستنجش به الشيطان راه محبوس، لما يكون محبوس الكهان والجزار يولي بلا عقل ما يعرفش خاطر يدخلوا في البلاء، كيف يقول لك يا ودي كذا يقول لك يا ودي العواشير، شيطان ما كاش راه مغلوب، فهمت كيف؟ الشيطان نتاعو راه مستور، وإذا اللي عنده دواء شرعي ما يتعلمش بالشهور ولا بالأيام، يتعلم بالحاجات اللي عندها مانع، يقول لك أنا مسافر أنا مريض ولدي عيانين ما نجمش نروح الله يسهل عليك مرة أخرى نروح نعالجها، أما يقول لك عواشير عرفت القضية فيها الشيطان وفيها السحر وفيها شياطين داخلين في الوسط، هذا دليل باش تفهموه وحدكم باللي الجنون نتاعو راهم مربوطين اللي يجيبوا له الخبر، كي يكمل رمضان ينطلقوا ويجوا ثم روح نيني تنتهي العواشير، هذا دليل من عندي هذا باش تفهموه باش تعرفوا بلي هؤلاء الناس زنادقة كذابين لا حظ لهم في الإسلام، كلها إما يستتبون ثلاث أيام أو تقرعوا عناقهم، ولكن لما رأي الأمور سالبة راموا مثل سيدين رام داروا البطاقات ورام نزعوا الناس بالسنة الفلانية وشوة الفلانية اللي يبغى يزوج ولا اللي يبغى يزوج. إذن يا إخواني الكرام نحن هؤلاء الناس نقاطعهم، وهؤلاء الناس ننبذهم، وهؤلاء الناس نبين للناس حقائق أمرهم ونفضحهم، ولا نترك أولادنا ولا نساءنا ولا جماعتنا يذهبون إليهم، فمن ذهب إليهم فقد كفر بإجماع العلماء، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش كلام الناس، أن يراه الجزان وصدقه أكفر من ينزل على محمد، وين راح يبدون ما صدقه كاين حديث وحده اللي يروح غير الكهان يقول لك انا غنضرب دورة بارك نروح نشوف، ما يهمنيش فيها انا ولا يكذب ولا يصدق ما يهمنيش، روح غير نشوفه برا نضحك عليه ما يجوزش تروح ليه، لان راك اللي يشوفك واحد اخر اول المروه تاعك تروح، ثانيا انت تقوي جماعه المشركين، ما ينبغيش باش تقوي جماعه المشركين، هؤلاء الجماعة المشركين ينبغي ان نقاطعهم، لكن الانسان يقول غير الله برك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من اتى عرافا، اللي راح غير عراف بلا ما كتب له بلا ما قزم له بلا ما حتى شيء، غير دخل داره ولا شرب حتى الماء لم تقبل له صلاة 40 يوما، الله ينجيه اللي راح غير عراف برك بلا شوفه بلا حتى شيء، قالوا روح نشوف الناس تاعوش حيجوا الناس بالنهار يضرب دورة بنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم. يعني 40 يوم وصلاة ما تطلعش للسماء عند ربي باللي ماهوش يصلي. ولو ان في جدل مات في ذيك 40 يوم، لو مات يموت على غير ملة الاسلام. فهموا منيح الامر ما هو سهل. يقول لك علاه في الزنا واش كاين اللي راح فيها خلاف غير نصلي ونصوم بعد واش غادي يدير لي. يا اخواني الكرام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ماهوش كلامي. اللي صدق الكاهن اكفر، واللي يروح غير لكلامك بلا تصديق بلا شوفه بلا حتى شيء، ما يقبلوش ربي صلاة 40 يوم. واذا مات في ذيك 40 يوم والعياذ بالله يموت على غير ملة الاسلام. افهموا مليح الامر سواء او سهل، الامر خطير ولا بد ان نبهوا بعض النظر. والانسان حتى بعض الناس عندهم سيارات اللي يسموها سيارات الاجره، تقول له اديهم سيد محمد ولا اديهم سيد عكاشة ولا كل ما نديهش كل حلال يا اخي العزيز. قال لك لا، انا تعطيني 50,000 هذا المراه هذه، تعطيني 40,000. واحد انا قال انت في تعطيني شحال؟ تعطيني 1000. قال لي لا، تعطيني 50,000. مسكتو هنا يخدم سيارته، قلت له اعطيني الحكايه اللي جزازنا. قال لي معلوم هذيك يا خدمتي، المراه نديها ونستناها نجيب 50,000. انت في ركبك شحال تعطيني؟ تعطيني 1000. قال لي، قلت له اقول لك حاجه، الفرق ربي سبحانه وتعالى لك فيها البركة ولا كذا. أما تروح لك الزنا هذيك تدي المرأة هذيك تعطيك 40,000 تعطيك 50,000 كل يوم تجي تصلح سيارتك، وملخرة مرة تقوم تموت كلها تروح لا دولة السيارة روح رحمت الله. وجلس حوالي ما أدري 6 شهور، ما أدري سنة، ما أدري كذا. وجاء واحد من الإخوان قال لي فلان اللي كان يدي نسالك الزنات راه وراه يقول لك راه يرحم عليك وراه يدعو لك دعاوى الخير. قال خلاص بطلت مالي ندي حتى المرأة لك الزنا ولا الشواب. قال وين بغيت تقول لفلان؟ قال ما نديش. توبي لله، هذيك الزنا واش غادي ندير لك؟ ما عندها ما ندير لك. الانسان لابد ياكل لقمه الحلال، ما يقولكش انا على عندي السياره ركبها وغتروح عشان تتبع النار تروح الجزائر مش شغلي فيها. لا، هذا كلام ما يسمحش. نحن امه اسلاميه ننطلق من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. احنا المؤمنين نتعاونوا على البر والتقوى، يعني نتعاونوا على الخير وكذلك نتعاون على الشر باش نحول. وهذه في الزنات شر، واللي يديهم بالسيارة نفس الشيء، لأن ما تبقاش اللي يديها ممكن تريح يداها. أو تجي أنت تركبها تقول حرام عليك، هذه كلمة حرام، وتجي ثاني يقول حرام بالك تنتبه وترجع لها. ولكن هي فتشوف الدراهم تقول لك هذا الدراهم الديني، إنسان ينظر الدراهم دراهم إخلاص يا إخوان. ينظر الإنسان اللقمة الحلالية ليأكلها. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سمعوا للناس اللي كانوا يأكلوا اللقمة الحلالية. ذات يوم جابوا الخاطر نتاعو البن أو حليب، شربوا. لما شربوا نادى الخاطر نتاعو، قال له تعال، انتبهوا مليح وسمعوا مليح. قال له تعال، قال له أصدقني، من أين أتيت بهذا اللبن؟ قال له قل لي مين جبت البن هذا؟ قال له والله يا أمير المؤمنين، لقد كنت كهنت لرجل في جاهلية وكنت لا أحسن الكهانة، ولكنني أصبت. فذلك الرجل فرح فرحا كبيرا، فكلما لقيني أكرمني، فلقيني هذا المرة فأكرمني، فأشتريت بهذه الدراهم لبنا وأتيت به إليك. قال له لما شرب، هذا الناس المؤمنين العظام كانت عندهم شفافنا، كي يصرف في الحاجة ولا يأكلها وتدخل الكرشه يعرفها باللي فيها حاجة، لأن شفافية الإيمان خلت هؤلاء الناس متصلين بالله، يعرف حتى الأكل إذا ذاقها يعرفها باللي حلالية ولا حرامية. أبو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة لما شرب البن هذاك نادى الخادم تاعو، قال له منين جبت البن هذا؟ قال له قول له، قال له انا في الجاهليه كنت ما نعرفش نقز البن، مسكت واحد الرجل قزنت له، كي قزنت له قصته افرح افرح مين يقال يكرمني يجبد دخل يده هذا يقول له انا ربحت على جرب. قال انقاني ذيك النار اعطاني كي اعطاني قلت انا والله نروح نشري الابل اللوينين قد حتى عندنا ونعطيه الشرب. جيت لقدح البن وجبت له تشربه، والقصة صحيحة ما نش الحاجة. قال له هكذا؟ قال له هكذا. قال له فلا تعود إليها أبدا، بلك تعود مرة ثانية. ثم أدخل يده في فمه فقاع ذلك اللبن، دخل يده وتقيم خرج من هذا. قال له أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللحم هذا تاع الآدم إلى البت من حرام جهنم تاكل. جهنم يوم القيامة تكون كين ذكير، ذكير يخلم ما تجوزه ما يكبر لا في النحاس ولا في الأليمني ولا في شيء، لما ولا في السجاد ولا غيره، لما تلحق بالخيط يقرب صار مش صح. هكذا في جهنم يوم القيامة تجوز عن الناس اللي تلقى لحم نابت من لحم الحلال ما تمسوش ولا تدنيني، والملح من خلق أحلال وحرام تخافوا تديه. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ ماشي كلامي هذا والله ما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى. اللحم اللي ينبت من حرام من السحت، هم موجودة في القرآن كانون للسحت، السحت الحرام. أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أولى، جهنم تخفوت الدين. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفس القصة، أرسل الخادم تاعو قال روح جيب لي قدح من اللبن أو من الحليب. فخرج وجاب له قدح وجاب، قال له منين جبت؟ لما شرب قال له تعال أصدقني الخبر، من أين أتيك بهذا اللبن؟ قال له يا أمير المؤمنين والله لقد كانت إبنك بعيدة، غربت بعيدة، فتعبت من أصلها فحلبت لك من حبل الصدقة. قالوا لما خرجت باش نحلب لك مني وقد دعاك لقيت ودعاك تتعبت، قلت انا ما قال لا ربي احلبت لك من حبل تاع الصدقة. كان الحبل دائرينها الصدقة يعني الفقراء والضعفاء هم اللي يحلبوا منها، اما الاقوياء الاغنياء ما يحلبوش منها حرام عليهم. قال له احلبت لك من حبل الصدقة وقلت انت ويرك عارف كله حلب هذا. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل الملهم رب سبحانه يقبل فيه العلم. سيدنا عمر رجل ملهم، رجل يوقف في المنبر ويتكلم مع العراق تتعجبه. في القصة معروفة وصحيحة صريحة، يوقف في المنبر تاعه والجيش تاعه يرسلوا مع واحد يقول له سارية، جيش مع الرومان، جيش يعني كبير في غزوة كبيرة، وهو يخطب للمؤمنين في المدينة. هذا الرجل العظيم يخطب لهم، وإذا في وسط الخطبة قالوا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكمل الخطبة ده. الناس ما استطاعوا ايش يكملوا. لما جاء الجيش الإسلامي قالوا قلنا كيفاش انتصرتم؟ قال والله كاد الرجال يطبقون علينا الجبل، فطلعوا من فوق الجبل وكادوا يطبقون عنا، فسمعت صوتا جوهريا كأنه صوت عمر ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فألجأنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله. وهذه بلادة كشفنا كائن منها. انت لما تشوف الآن أمريكا يقول كائن منها، شفت انت امريكا؟ شفت اول مرة لا وروا لك في التلفزيون قالوا لك قال علم هذا وشكون دار العلم؟ شكون دار الله ولا شكون؟ يا اخي الله، الله تبارك وتعالى اللي دار قواعد العلم بينها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ووراهم الجيش هناك، ووراهم موقعة الحرب، ووراهم استراتيجية الحرب. فنادى القائد تاعه قال له جد جل ظهرنا للجبل، وعيط له نخر اسمع واتكى عن الجبل واطلع عن الجبل اهزم ربي الرومان. ولما جاء قال له اسمع سيدنا عمر لما عيط له. والقصة صحيحة، هذا الرجل ملهم أحرام أصحابه لما يكون حاجة مشبوهة أن ينتبه لها. قالوا أخبرني منين جبت البن هذا؟ قال المؤمنين إبل الدعاء كانت بعيدة وإبل الصدقة كانت قريبة فحلفت لك من إبل الصدقة. قالوا هل جزئي أنا الصدقة؟ نقول إبل حليب إبل الصدقة. دخل يده في فمه قيام وقالوا نفس مقاس النار وبكر. قالوا أيما لحم نبت من سحت فجهنم به أو لا. اللحم اللي ينبت ملحام جهنم داره. لذلك نحن نحوص الآن على رغمة الحلال. أما قام الحرام رأي الدنيا معمرة يا إخواني الكرام. ما تغركمش. أترك رغمة الحرام يا رب سبحانه مئات النقم من الحلال. فتش عن الحلال لأن يوم القيامة قلت لكم من الحبل اللي ينبت من الحرام كان داخله. وإحنا علاش رب سبحانه الله ندعو فلا يستجاب لنا. هذاك الصحابي لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقال له يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له يا رسول الله أدعو ربي يردني الدعوة تاعي مستجابة. واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له ندعي لك. ما قال له ندعي لك. أعطاه حل في نفسه هو. قال له أقف ما أكلك تستجاب دعوتك. قالوا خلي الماكلة تاعك تكون طيبة يعني تكون حلالية الاستجابة تاعك تكون مقبولة. احنا علاش ربي ماهوش يقبل منا؟ سلسلة الحاج توقف في عرفة يا ربي يا ربي والبكاء والصراخ والعاويل وإسرائيل مع الجبهونا وحالتنا حالة وهكذا جميع التأخرات وجميع النكائد والمصائب على العالم الإسلامي كله. علاه؟ لأن الكروش ماشي صافية. أقل ما فيها فيها دخان. فيها مرمور وفيها كات وفيها روز مايت وفيها كما تعرفتم أنا مانيش عارف أنواع كبيرة أشكال أنواع. والذي قالوا لكم حلال. قالوا لكم تاع النعناع يا قالوا يكلموا عليكم يا إخوان. والله حرام أحب من حب من حب وكره من كره. أقل ما فيها فيها الورع. ولا الورع ما تخرج للكرش. والله غالي يدخل للكرش ويدخل للصدر ويدخل لكل شيء. ويتوفروا حتى في وسط الجلد. بدليل أن الإنسان إذا ما طرش داره يدخل راسه. ما يجيبش يخدم. عين عليها لأن الكارو هذا يمشي في دخله كله. مصباعه تحت حتى آخر شعره من راسه. القارو هذا وإذا نحي ولا يخليه تيجي لا لما يتوغل في دمه هذا كم عليه ها دخل حرام في كشف أقل ما يمكن القارو الشماع يدخل في الطول والقارو الشماع لا ما يجي من الخبائد لا بد أنها من الخبائد ليه لو كان ما يجي من الخبائد يجي واحد يجلس مجلسها يجلي واحد يجلس كما راني جالس انا يتكلم يتكلم وبعدين يعيا ويجب القارو ينصبوا تخرجوا ولا تريحوا يلا قول تخرجوا نعطيكم الساعة ولكن كان انا نعيا وكل واحد في هذه الطاسمه نشرب ونشرب عادي صار لا تزعل اذا شربت الماء كنتم تشربوا الماء اذا لو كان حلال علاش تخرجوا الشيخ تاعكم واجد ما دار والو اضرب قرصاش الماء ولا قارو وبعدين كملوا كملوا الحديث ها؟ إذا كان منعه إذا بني نفس القلب اللي عبناكم يبينوا الحرام ولكن وما يبغيش يلعن القلب لأن وصف العلماء قالوا المعروف والمنكر ما تعارفت عليه القلوب السليمة والمنكر ما أنكرته القلوب السليمة بدون ما يقول لك الشرع قبل ما يجي يقول لك الشرع حلال وحرام قلبك تنكر شفت شيخ الجامع يضرب الجوارة قال هذاك ما تصلي مورا يا من كان تضرب الجوارة قال لك أنا خاطئ أنا عامي إذا العامي مشي في الجامعة يحتاجوا العالم يختلفوا في الماء والجاز وفي نتائج القهوة يختلفوا غير في القهوة والشماء إذا قلبك لا يقول لك حرام ولكن تركت غالي لأن الأمر اللي حلال والأمر اللي مباح ما نختلف فيه أنا وأنتم كلنا فيه سواء ولكن أمر الإحرام كلنا متفقين بالإحرام أنا وأنت. أنا هذا دليل مادي من عندي يقول لكم. إذا رضيتوا البلاد يوسف قال لهم ليش ما قولوها؟ هل تبقى قيمتي عندكم ولا طير؟ هاي الطير، علاش الطير؟ لأن كل حاجة محرمة. إلا بين الحقيقة حاجة محرمة، ما راح يشرب في حاجة محرمة. أقل ما يمكن حرام، ما يقول لك مشروع وكذا ده كله كلام. فمن أجل إخوان قالوا يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قالوا يا رسول الله ادعي ربي يرد لي الدعوة تعي مستجابة. قالوا أقم مأكلك طيب ما تنقل، يعني خليها تكون طيبة، مش يديرها بفكر كلمة، خليها تكون طيبة، تكون مبرورة، تكون بعيدة عن الحرام، تولي تدعي ربي سبحانه يستجب لك في تلك اللحظة. فهمت كيف؟ وهذه اللي خلت المؤمنين استجب لهم الله تبارك وتعالى، كانوا على اتصال مباشر مع ربي سبحانه، لأن فطورهم وعقولهم نظيفة، كانوا إذا دعوا ربي سبحانه يستجب لهم. وإحنا راكم تشوفوا نظلوا ندعو ونقفوا في عرفة تستبناي المسلم يعمر وقية منا حتى الحرام وما يدعو ولا شيء ولا شيء. لماذا؟ لأن في تلك اللحظة هو محرم وتحاول تلقى في القراب تاعو المال بورو، لأن في السعودية رخيص. لا هذه المشكلة. وحسبنا سهلة، ما هي سهلة والله، كبيرة بزاف بزاف. لأن الحاجات اللي رانا نقولها سهلة، العلماء الأوائل رحمهم الله غاية الظن أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في زمان الزين أمسك واحد من التابعين من كبار التابعين هذا فعله، قالوا والله إنكم لا تفعلون أفاعيل كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. قال والله راكم تديروا واحد الخدمة، احنا في عهد الرسول كنا نراها من الكبائر، واحنا رانا نشوفها كشغل دبة سهلة واش فيها، بينما الصحابة قالوا أبو هريرة كنا نراها من الكبائر، يعني كبيرة ذنب كبير، بينما احنا نقول سهلة واش فيها. يا اخواني يسلمك واش فيها، وقلت لكم انا من زمان قلت لكم احنا رانا في الاصل اننا مجتمعون واسرة واحدة وعائلة واحدة وعاشرة واحدة، ولكن في حقيقة امرنا كل واحد راه وحده، بدليل اننا ناخذ الاف المؤلفه ندو فوق راسنا واحد ندو نحطو في المقبره نجيو نخلوه. يا حبيبنا اخونا خالنا عمنا بابنا على قلينا، هذه سنه الله في الحياه، خلينا نعمل والله لا يستانس الا بعمله. لذلك يا اخواني اللي بغى ينجي نفسه ما يخسرش للناس، ما يقولش فلان ولا يدير ولا فلان ولا يدير، سلك راسك هذا حر، كل واحد شيء شقطه وراه يعوق، ما تقول فلان عنده باخره ولا فلان عنده فلوكه وفلان ما عنده، يسلك راسك، لانك انت يوم القيامه وكل واحد يديره في قبر ويسال وحده. وهذا كذلك في حديث صحيح ان من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته. انتم كلكم تسمعوا بالحق، احنا ما يهمش نحبوا الحكمة من أفواه المجانين، ندوا الحكمة من أي جهة من عند شحال وغيره، شحال سألوه قالوا نقدر تخلص الدنيا، واش قال؟ قال كلام أنا لقيته في الحادي، قالوا نقدر تخلص الدنيا يا شحال، قالوا يمكن نموت أنا، وصحيح كل واحد يمكن يموت تخلص دنيته، مجرد ما تخرج الروح وشوف القبر إما في الجنة وإما في النار. ورد في الحديث أن من مات فقد قامت قيامته، اللي مات قامت قيامته، انت دخلت في الناس وفتيته، انت خلاص تدخل في قبرك تشوف، فبصرك اليوم حديث غير تدخل في قبرك تولي تشوف مليح وتشوف قامت كما في الجنة وما في النار، مالك تدخل في الناس اللي وراك. إذا فهمنا يا إخواني كل واحد يسلك راسه، كل واحد يجي نفسه، ومالك علاقة بغيرك إلا على سبيل النصح. ما تنظرش بغيرك إلا على سبيل باش تنصحهم باش تورينهم باش كذا، وإلا تأخذ من عنده الشر ولا كذا تقول فلان وعلاش فلان يدير وأنا ما ندير، ما لك دخل فيهم. انصحوا، إذا ما استطعش تنصحوا ألزم نفسك وسلف نفسك، لأنك أنت ذمة وأنا وكل واحد لما ردوا عليه الطراب لا يبقى إلا مع عمله. فينظر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيمان منه فلم يجد إلا ما قدمت يده، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدمت يده، فينظر اتجاه وجهه فيرى النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة، سلكوا لسانكم من النار ولو بتمرة، تمرة تقصها على زوج تصدق نص وتاكل النص، ولكن احنا لا عندنا الملايين الكبيرة دسينا ومنش نسلكوا روحنا من النار. هنا في الدنيا اللي هو واحد في مسكوه ولا في الحبس يجون مالي يقول سيدي نعطوا الملايين وخرجوا، يقولوا لا ما نحتاجوش الملايين، لابد حكمنا عليه كذا يريع كذا. قال لك ربي انا جهنم الى طحت فيها خرجك بالدراهم. شفت رحمه ربي؟ رحمه ربي خير من رحمه العبد. العبد اللي في السجن يقول له هات الدراهم وخرجوا، يقول لك ما نخرجش، يجوز 20 سنه 30 سنه يجوزها، بينما جهنم يقول لك الله تبارك وتعالى بالفلوس تسلك نفسك يا رب، مد الفلوس تسلك من جهنم. احنا قلنا لا، رحمة ربي خير من رحمة الله. جهنم يقع فيها يسلك روحه في الدراهم، ولكن وقتها نعم ما بيت راه يخدم، وإذا مات خلاص ما بقاش خدم. الإنسان إذا مات كما قال الإمام علي الدنيا عمل بلا حساب، الدنيا عمل بلا حساب، تقعد ما واحد فينا اللي صلى واللي ما صلاش واللي زكى واللي ما زكاش واللي حج واللي ما حج، ولا واحد يحوس علينا، أنا هاملين. والآخرة حساب بلا عمل، والآخرة غير الدفاتر، جيبوا الدفتر هذا تعمر زيدوا الآخر جيبوا الآخر جيبوا الآخر، واللي خصو شوية ما بقاش كيما راكم ديروا لها كريت، يقول روح تخدم العامل هذا وكمل لها كريت الدراهم، راهم يديروها. لا غير اللي خصو شوية يقول له ربي سبحانه روح تخدم جيب شوية حزن خلاص، العام يعطيني يا أمي يعطيني يا ولدي يعطيني، ما كاش كل واحد يسلك راسه. يوم القيامة يتمنى الإنسان تقرض عظامه وجلوده بالمقاريض ولا تؤخذ منه حسن، يتمنى لو كان يقطعوا له لحمه بالمقاس وما يدوش منه حسن. لذلك يا إخواني الكرام بادروا ونجوا أنفسكم وبادروا إلى التوبة وبادروا للعمل الصالح فهي التي تنفع يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.